صلاة الليل والوتر. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق خاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد أما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويبي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وتب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وجوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. قال حدثني يحناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال حدثنا أبو كريب قال حد أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ونصر ابن علي وابن أبي عمر قال قال أبو بكر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن أبي التاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بكي الوتر أيقظها فأوتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب واسمه واقد ولقبه وفدان حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السهر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاق عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السهر. قال وحدثني علي بن البجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج الشيخ النسابوري والترجمة التي ترجمها الإمام النووي صلاة الليل والوتر. وقرأنا أحاديث منها أن صلاة الليل مثنى مثنى. وفي حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الصلاة مثلا أن تصلى ركعتين ركعتين ثم يسلم الإنسان سواء كانت ليلا أو نهارا. أما صلاة الليل هذه فإنها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وأما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإنها توجد في سنن أبي داود وفي الترمذي ويمكن في غيرها. إذا المشروع هكذا. والناس الذين يصلون 4 ركعات متتابعة ويجلسون للتشهد في صلاة الظهر يعني إحنا حديث هذه تخالف إيه؟ وقد أخذ بها بعض الأئمة الإمام أبي حنيفة، والسنة أن يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، ثم إذا كان في آخر الليل يكبر بركعة واحدة. وكنا قرأنا جملة من الأحاديث وثبت عندنا أن الرسول كان يوتر 11 ركعة كما قالت عائشة 34 مسلمين وطولهم ثم 34 ثم 3. وفي رواية أخرى أنه كان يصلي 9 ركعات. فإيش الجمع بين ذلك؟ أن الرسول قد يكون مرة عنده مشاق ومرة قد يكون متأثر قد يكون مرة متعب، فلأجل ذلك الشيء الذي يستطيعه، وإذا فاته صلاة النهار. فيقول في هذا الحديث حدثنا محمد بن مونس حدثنا الزهير حدثنا نعم أبو إسحاق أول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى أخبرنا أبو خيثم عن أبي إسحاق قال سألت الأسود ابن يزيد عما حدثته عائشة وهو من التابعين عن صلاة رسول الله قالت كان ينام أول الليل، يعني لأن الله مدح الذين يصلون في آخر الليل قالوا بالأسحار هم يستغفرون، وجاء في آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلأجل ذلك هذا أحسن. وإذا كان مثل الناس القتال في عصرنا هذا ونحن أمثاله يعني إذا صلى العشاء يصلي الوتر وينام، فإذا قام في آخر الليل وعنده نشاط يصلي ما يسر الله له ولا يعيد الوتر. هذا إن جاء في حديث لا وتران في ليلة ما ثم كانت لا صلاة رسول الله قال كان ينام أول الليل ويحيي آخره ويحيي بالصلاة يحيي آخره بالصلاة، يعني مو بالحديث هذا يقول يصلي ما يسره. ثم إن كانت له حاجة إلى أهله، والمراد بالحاجة هنا الاتصال الجنسي يعني الجماع، الحاجة هنا يعني الصريح الحديث يفيد أن المراد بها يعني الجماع، فإذا كانت له حاجة إلى جماع زوجته جامعه قضى حاجته ثم ينام، ثم بعد ذلك ينام، ثم بعد ذلك يعني إذا قام في آخر الليل فإذا كان عند النداء الأول يعني في أول النداء الأول الذي هو يعني الأذان الأول الذي أذن فيه بلال، وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأذانين مدة طويلة كما هم مثلا في بعض البلاد 2 أو 3 ساعات أو ساعة مثلا، والمدينة الآن في ساعة بين الأذانين لأن الناس الأولين ما هم أكلهم مثلنا أكلنا حبتين من تمر وشوية ماء أو شوية هذا يمكن في 10 دقائق يغلق السحور، أما الآن لا يبغاله ساعات، يمكن بعض الناس يقفون بعد ما الأذان الأول إلى يجي الأذان الثاني يساوي طبيخ، وبعد ذلك لأنه في ساعتين مثلا في المدينة هنا فيها ساعتين وفي بعض البلاد 3 ساعات، لذلك يعني فإذا كان عند النداء الأول وما كان بين النداءين يعني إلا هذا يطلع وهذا ينزل كما جاء في أحاديث مرت علينا في الأذان. قالت وسبع يعني قام بسرعة إيش معنى وسبع يعني قام بسرعة عشان إيه يؤدي إيه ما بقي عليه مال، ولا والله ما قالت قام يعني وصل بسرعة يعني استعدادا لإيه للصلاة، فأفاض عليه الماء يعني إيه أفاض معناه يعني عمم جسده بالماء وما قال اغتسل، وأفاض الماء على جسده واغتسل، ومعلوم أن الجنب لازم أن يغتسل، يعني قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر وجاء أحد منكم غائط أو تلقيت نحو إلى آخر الآيات، والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد يعني إيه، فإن أفاض ومعلوم أن الرسول يعني حكم في جميع الأحكام الشرعية إلا وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، وأما إذا ما كان جنب يتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى الركعتين ثم صلى الركعتين التي هي ركعتين الفجر أو ركعتين القديمتين هذا. ومن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي دائما في قيام الليل أول ركعتين القديمتين ثم بعد ذلك يصلي ما يسر الله له، وقد ذكرت عائشة أنها 4 فلا 9 حسنهن وطولهن ثم 4 فلا 9 حسنهن وطولهن ثم 3، وفي رواية أخرى أنه يصلي يعني 8 ثم يصلي 5 كله جائز. وقال حدثنا أبو كريب أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن وزيد عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر آخرة، ومشكلها بالضمة يعني فغلط يعني يكون إيه يكون الوتر آخر صلاته يعني آخرة هذا إيه في النسخة يعني نسختي أنا بالضمة يكون إيه هو خبر كان مقدر، والوتر هو يعني كأنه يقول حتى يكون الوتر آخر صلاته النص عنده يعني غلط من جهة آخرة لازم يكون بفتح الراء، فإذا كان آخر يصير غلط ولا لو كان فيكون ويكون الوتر آخر صلاة، وكان إيه تساوي ويكون ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ودائما الوتر والأحاديث موجودة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله، اجعلوا آخر فالشخص الذي يستطيع أن يكون آخر الليل يسن له أن يجعل وتره في الآخر. ومع ذلك ثبت عندنا أن الرسول وقف مع أبو هريرة ووقف يعني الصحابة أنه بثلاث وصايا، نعم، أن ينام يعني أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، نعم، وأن يصلي صلاة الضحى لا يدرك. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه بهذه الوصية، وهذه يعني الذي عنده نشاط يأخر الوتر، والذي ما عنده نشاط يصلي في أول الوتر، ثم إذا قام آخر الليل يصلي ما يسر الله له ولا يعين. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يحب الدائم، يعني كان يحب الدائم دائما، فهو من عادته أن يصلي يعني 11 ركعة. فلذلك هذا الإنسان مثلا عادة إنسان مسلم أكثر حياة يصلي كل ليلة ركعتين مع الوتر، يستمر على ذلك، ما واحدة مرة يصلي 30 ركعة وبعدين كان يوم ولا يصلي ولا يومين ولا ثلاثة ولا شهر، هذا أحب العمل إلى الله أدوم، وإن قل، وإذا قل يكفر الأجر يكفر. فلذلك كان هذا من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، ونحن كذلك نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نداوم على الشيء الذي نستطيع ولا نكلف نفسنا ما لا نستطيع. واحد مثلا تعبان يقول لا إلا يصلي هو أصلي، بعدين يصلي قد يصب نفسه أو يخرب في الآيات أو يقرأ آيات ما هي صحيحة، فإذا متعب ينام، فإذا صحي بعد ذلك كان عنده نشاط يصلي. كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي، أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصارخ. وش المراد الصارخ؟ الديك، ومعلوم أن الديك إذا جاء الفجر الصارخ تجد الضرب الأذان يؤذنه، يصيح الصارخ، وهذا مراد الصارخ هنا معناه، وهذا شيء يعني معروف في كل البلاد أن الديك إلى آخر الليل لابد يكون له صوت، وقام فصلى يعني آخر الليل، وهذا القرآن يقول وبالأسحار هم يستغفرون، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وحدثنا أبو كريب كذلك أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما لقي ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما، يعني معنى ذلك يعني ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يصلي الليل كله كامل، هذا معناه يريد أن يكتب هذا الحديث أن الرسول ما كان يصلي الليل كله، لا يصلي بعده، وفي الغالب أن في السحر يكون نائم، بعد ما صلى ما يسر الله له يرجع ينام ثاني مرة قبل وهذا مثل داود عليه السلام كان يقوم نصف الليل يعني ثلث الليل ثم ينام ثلثا ثم يقوم كذا إلى آخره. هذا معنى يعني هذه العبارة، يقول ما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر، يعني ما حصل على رسول الله السحر، والسحر هو آخر الليل في بيتي أو عندي إلا نائما، ثم بعد ذلك قام تهجد الحب قد فعله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، وهي ركعتي الفجر هي التي الصلاة التي يعني تصلى بعد طلوع الفجر الصادق ركعتي الفجر، وجاء في أحاديث أنها خير من الدنيا وما فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، هي وبيتر دائما يصلي. وأما السنن الراتبة فإنه كان لا يصليها في السفر. فإن كنت مستيقظة حدثني، يعني كنت ما هي نائمة عائشة يحدثها يعني بأمور البيت أو بأمور الإسلام أو يعلمها مسألة شرعية أو غير ذلك. على كل حال هذا الحديث هذا قد يكون في شأن البيت وفي شأن ما يتعلق بالبيت وبالآلة، وقد يكون مسألة علمية دينية يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة مثلا، وإلا اضطجع يعني اضطجع على شق الأيمن، وهذا تقريبا وهذه بعض العلماء يرى أنها سنة إذا صلى ركعتين فجر أنه يعني يضطجع، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والصحيح أن هذا الرسول كان يفعلها مرة قبل ركعتين فجر، ومرة بعد ركعتين فجر، ومرة لا يفعلها، وهذا هذه الجواز. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل الحديث الأول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر إن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع، يعني المتن واحد. وكذلك قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة. لأن عائشة قال لإيه لعروة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني يصلي من الليل من أوله ومن وسطه، فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وهذا زي ما يعني يجب على الإنسان المسلم أن يوصل أنفسكم وأهليكم نارا، وكذلك الرجل وكان متزوج أو عنده زوجة أو عنده بنات، فإذا أوتر يعني يوصل قومي فأوتري يا عائشة، يعني كون الإنسان يوتر آخر الليل هذا أفضل. فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، وهذا يعني مما يجب على الإنسان أنفسكم وأهليكم نارا، وأن الإنسان يعني يوصي أهله وأولاده بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكره الكوفيين، وروي عن المسعود وبعض أنه لأنه وقت استغفار، والصواب الإباحة، يعني لا للإنسان بعد ما يصلي الوتر إذا تحدث في مسائل أمور دنيوية ما في بأس أن يقول لا، وبعض الأئمة يقول لا هذا وقت استغفار، لأن ذلك جائز، لأن الرسول كان إذا كانت عائشة يعني غير نائمة حدثها، ومعنى يحدثها لا يلزم ذلك أن يحدثها بأمور الدين، قد يحدثها بأمور البيت أو بأمور المنزل أو بأشياء، فإذا جائز. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه. هو القاسم بن محمد يعني ابن محمد، ومحمد ابن ابي بكر الصديق، يعني اخو لعائشه رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضه بين يديه، يعني كان عائشه نائمه والرسول يصلي وراءها معترضه بين يديه. وجاء في بعض الاحاديث ان اذا اراد يعني كان المحل بين، اذا اراد يسجد مع يمسك ركنها وترفع رجلها فيسجد، لأن بيت الرسول الله زي بيوتنا غرف كثيره، غرفه واحده او غرفتين من سفره ابدا. وهذا فيه دليل على ان مس المراه بدون شهوه لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح، مس المراه بدون شهوه لا ينقض، وان كان بعض العلماء راوا ان مس المراه نعم بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء، واستدلوا بقول الله تعالى أو لامستم النساء، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأصح الأقوال أن مس المرأة يعني لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، لأن في اللغة العربية في فرق بين لمس ولامس، هذا شيء معروف يعني أي إنسان عربي يعرف، فلمس غير ولامس غير، مثلا الجماع، الجماع لا يمكن يكون إلا من اثنين، المضاربة لا يصير يكون إلا من اثنين وأكثر يعني، والمشاركة كذلك، وفي فرق بين لامس ولمس، ولكن في قراءة لامس هذه القرآن لمستم، هنا ذلك أخذ الإمام الشافعي بذلك، وهذا من أحاديث تدل على أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، هذا الصحيح، لأن الرسول كان يمسها، فهم عشان هذول الشافعي إيش يسووا؟ يقول كان يمسها بإيديه بحائط، يعني كان يده يكون فيها شيء، والصحيح لا، تمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. سواء زوجك أو أجنبية فهذا ينقض، أما مسها بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا يعني الحديث تدل على ذلك، والقرآن لا مسكم ولمس في فرق بينهم في اللغة العربية، وضيف جامعة وشارك وضارب وقاتل، حتى قاتل إلا في القرآن مثل قاتلهم الله، هنا معنى لعنهم، ما في أحد يقاتل الله سبحانه وتعالى، قاتلهم الله في القرآن، قاتل الله اليهود والنصارى معنى إيه؟ يعني معنى لعنهم، ليس في معنى يعني إنه يعني دفاع. ذلك يقول معترض بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، فإذا بقي الوتر الرسول يعني أيقظ عائشة رضي الله تعالى فأوترت، وهذا دليل على أن الوتر يعني أقل شيء يكون فيها، لأن الرسول قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا في الذي يستطيع ذلك، والذي لا يستطيع ذلك يصلي، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من أصحابه أنه يوتر قبل أن ينام، هذه وصية، فنحن وأمثالنا أحسن هذه الحالة. والناس اللي عندهم يعني نشاط وعندهم يقومون الليل هذول يأخروا صلاة الليل. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن يعفور واسمه واقد ولقبه وقدار، حول الإسماء وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو قبيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى آخر الليل، يعني في بعض المرات كان الرسول يوتر في أول الليل، في بعض المرات كان يوتر الرسول في وسط الليل، في بعض المرات كان يكون أقل من ذلك، يعني على المسألة على الراحة الذي يستطيع يفعله. فإذا كان متعب أو متأثر أو قدم من غزوة أو من عمرة أو ذلك، لأن الرسول كان يخرج من غزوات فأدي ذلك أنه يكون فيه شيء من هذا، فكان يوتر مرة في أول الليل وفي وسطه وتره إلى السحر، إيش السحر؟ آخر الليل، وهذا في القرآن يقول من أسحار يوم السحر، يعني واحد يقول يعني سهرت إلى السحر يعني إلى آخر الليل، وهذا ظرف زمان من ظروف الزمان في اللغة العربية زي السحر والصباح والمساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وفي عن سفيان عن أبي قصير عن يحيى بن ثابت عن مسروق عن عائشة. كل الأحاديث تقول عن عائشة لأن الرسول في الوتر فين يصلي في بيته، ومين اللي يعرف هذه الأشياء؟ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله أمرهم في كتابه نعم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر أزواج الرسول أن يذكرن ما يتلى فيه، فإذا نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت بعض أزواجه يجب على الزوجة أن تبين ذلك للجميع، وكذلك أحاديث رسول الله وكذلك أفعال. فلذلك مثلا كيف كان الرسول يغتسل من الجنابة؟ ما حد يقدر يعطينا هذا إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان ما كان يغتسل أمام أبو بكر وأمام عمر إنما يغتسل أمام، ولذلك وصلنا ذلك لنا أن الرسول كان يغتسل بالماء ثم بعد ذلك يعني يغسل ما أصابه من الأذى ثم يطرق على فتحه ثم بعد ذلك يحث على رأسه ثلاث حصيات ثم على شق الأيمن ثم على شق الأيسر ومرات يتوضأ وضوءه للصلاة إلى غير ذلك. فهذا يعني واجب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيننا ذلك، وكذلك الصحابيات. فجاءت أم سليم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا احتلمت أن تغتسل؟ فقال لها نعم إذا رأت الماء. فعائشة جعلت عليها تصبح النساء كمان المرأة كمان عندها ماء، اضطربت يداته وجيت من أين يكون الشبع إذا كان المرأة ما عندها ماء؟ المرأة عندها ماء مني والرجل عنده ماء مني، وكلهم عندهم مني، ولكن فواجب البيان. ولذلك كان النساء الأنصار يعني لا يسألنا كل شيء. وقالت عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره. وهذا وكذلك نحن لنا القدوة الحسنة بذلك أن الإنسان إذا كان عنده نشاط يؤخر وتر إلى آخره، فعنده وسط ما عنده يصلي وتر في أول الليل، ثم إذا خاب في آخر الليل وكان عنده نشاط يصلي ما يسر الله له ولا يعيد الوتر، لأنه جاء في حديث لا وتران في ليلة. وحدثنا علي بن حجر حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كل الليل قد أوتر رسول الله، يعني كل الليل بالعام، فكل الليل يشمل أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل. ثم ذكر هذا الحديث حدثنا محمد بن مسنى العنزي حدثنا محمد بن أبي حدية عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوا عن ذلك وأخبروا أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم في أسوة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، منها هذا ذكر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن سعد عن زرارة أن سعد بن هشام، وهذا سعد بن هشام يعني من التابعين أراد أن يغزو، يعني أراد إيه يغزو، كان هو رجل مثلا له عمل إما زراعة أو فلاحة أو شيء، فأراد أن يغزو فقدم المدينة فأراد أن يبيع العقار، عنده كم بيت أو عنده بستان، يبيع البيت ويبيع البستان ويطلق زوجته ويذهب إلى الروم يقاتل في سبيله ويترك الدنيا جانبا أبدا. فلما فعل ذلك ويجعل هذا إذا باع البيت وباع البستان وباع كل شيء يجعله في السلاح، يشتري أسلحة لقتال الكفار والمشركين، والقراع معناه يشتري مثلا إبل أو خيل لأجل الجهاد في سبيله حتى يموت. فلما قد لقي أناسا من أهل المدينة يعني من التابعين فنهوا عن ذلك وأخبروا أن ستة من أصحاب رسول الله أرادوا يفعلوا ذلك في حال، وهذول اجتمعوا جاءوا إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وسألوا عائشة عن يعني عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سألوا عائشة عن عبادة كيف الرسول كان في الليل يصلي، فقالت كان يصلي بعض الليل وينام بعض الليل نعم، وكان يصوم بعض النهار يعني بعض الأيام ويفطر بعض الأيام نعم، وكان يتزوج النساء. فقال بعض لبعض هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن ناس واحد منهم قال لأنه يخصي نفسه خلاص يخصي نفسه ويشيل الأنثيين يصير ما عنده شهوة للنساء، وآخر قال أنه يعني يقوم الليلة كلها يعني من العشاء إلى الفجر هو يصلي، والآخر قال أنه يصوم النهار دائما ما يفطر أبدا، هذا أن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما سمع ذلك وجاء الرسول إلى بيت عائشة وأخبرت عائشة أن ناس جاءوا وسألوا كذا وكذا، أخبروا فالرسول رقى المنبر وقال إني أصوم وأفطر نعم وأصلي وأنام نعم وأتزوج النساء وآكل اللحم كمان. فمن رغب عن سنتي فلا. ومن مراد سنتي هنا يعني طريقتي التي أمشي عليها. هذا مراد السنة هنا. لأن السنة في بعض المرات يعني زي في الصلاة السنة هي التي يصاب فاعلها ولا يعقل ذلك. هذا في الصلاة يمكن. مثلا رجل ما قرأ دعاء الاستفتاح أو ما تعود أو ما قال بسم الله صلاة ما تبطل. ولكن ليس معنى يعني هذا كله في كل السنة. السنة لا بد من فعلها. فنهوا عن ذلك. وتنطع كذلك مثلا بعض اخواننا الان نعم اهل التبليغ هذول يعني اخذوا ديدا وهو ايه الزهد في البس. وهذا غلط منه. الانسان يعمل للدنيا والاخره. بس الان الدنيا لا تكون غايه تكون وسيله. هذا الواجب. يعني لا يكون عمله بس للدنيا. لا هذا غلط. اما اذا كانت وسيله جائزه. فهم مثلا الان يعني اخواننا هذول يحبون التبليغ يسافروا الى امريكا يسافروا الى اليابان. نحن ما نقدر ما نستطيع أبدا. ولكن إيه؟ عندهم طرق وهي إيه؟ الزهد في الدنيا وبحث أشياء بسيطة من الأشياء أن الإنسان يصلي ويترك المعاصي ولا يدخل في اللهو. ومثلا كذلك أنه لا يبحث في مسائل علمية. لما نقول لهم ليش ما تبحث في مسائل مثلا في العقائد ما يبحث في العقائد. ليش ما تبحث مثلا في الأحكام الشرعية مثلا كيف يصلي الإنسان بس يقول يصلي عشان ايه لا يدخل في ايه مبحث المذاهب. هذا يصلي مثلا على الطريق الحنفي هذا يصلي على الطريق المالكي هذا يصلي على الطريق كان واجبهم اذا قلنا لهم ليش يقول لك عملنا علماء احنا بندعو الناس وبعد ذلك يروح للعلماء يسالون وهذا تقريبا ما وصل. فلذلك ما تجد مثلا يجي واحد منهم يقف في المسجد ويقول مثلا ياتي بحديث مسيء صلاته ويقول مثلا اذا قام اذا كنت للصلاه ستبدا ثم اقرا ما تيسر معكم من القران ثم اركع حتى ما يبحث هذا كمان بس صلي. ها وصوم مثلا 3 أيام من كل شهر. ها واخرج ايه ها للدعوه 3 أيام او 4 أيام او شهر او كذا. من هذه الطريقه فيها يعني فيها نقص. ها يعني لهم في اشياء طيبه في الاتصال طيبه ولكن كون الانسان يترك الدنيا بجانب لا. فلما ننظر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد بعضهم كانوا اغنياء وناس كانوا فقراء. مثلا بلال كان فقير مرات يصير جوعان ويطيح في الشارع ويدور يساوي نفسه يعني يسال واحد يقول له الايه الفلانيه اللي بعد الايه الفلانيه ايش هي الايه هو عارف الآية تمام حافظها أحفظ السحر يقول له فلان عمر بن الخطاب قال له الآية كذا بعدين رأى الرسول بعد ذلك هذا صار أمير عنده بساتين في حرية. هذا أبو هريرة هذا اللي كان يقول له في الشارع هذا بعدين له بساتين يعني يمكن دحين قال بعض البساتين اللي فيها يمكن بعض الناس عند التاريخ يمكن ما في يعني. بس الدنيا لا تكون إيه لا تكون غاية. ولذلك جاء في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الحمد يعني ايه اللي يجعل الدنيا غاية. اما الذي يجعل الدنيا وصل عنده فلوس يأكل احسن الاكل ويشرب احسن الشراب ويسكن في احسن المساكن ويركب احسن المركوب. مثلا الصحابة كان بعضهم عنده سرق بعضهم ما عنده ولا حناك واحد عنده دراجة واحد عنده سيارة واحد عنده طيارة ما هم ممنوع يركب الطيارة. بس من فين جاب فلوس الطيارة هذه؟ هذا السؤال هنا في هذا الجانب هذا المشكلة. وكيف أتى بفلوس السيارة هذا؟ هذا فلوس المسكن يعني إذا كان مسكن وسيط ما في شيء. هذا يعني والتكلم في الزهد بهذا المعنى تقريبا غلط يعني أبدا. أنه لازم يكون في المسجد وأنه إذا جاء في أي مكان لازم ينزل في المسجد ما منع يعني الرسول ما كان ينزل في المسجد يعني في أشياء طيبة عندهم وفي أشياء ما فهم النصوص. يعني فلذلك يعني هذا الرجل يعني الصحابه ما رضوا فعلا انه يبغى يبيع عقاره ويشتري سيل ويقعد جاهه في سبيل الله حتى يقتل. فقالوا لا تفعل فان اصحاب رسول الله ارادوا يفعلوا ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال انا اصوم النهار دائما واخر ذلك. وحس كذلك يعني ابو الدرداء ابو الدرداء قصه معروفه مرت علينا لما مره لما سلمان الفارسي ذهب اليه في الشام ووجد ام الدرداء لانه كان اخر رسول بينه فوجد كده مبتذله مراه زوجها تارك ولا يطالع فيها ولا يشوفها في الليل طول النهار يصلي في النهار صايم تيجي تلقى الجنب ولا يلتفت الى هذا ما في شغل. ايش انا كده اخوك هذا كده كده معك. فلما جاء قدم يعني الدرداء قدم لسلمان يعني سلمان فالمال إيه قدم الطعام قال إنه صايم قال له لازم تأكل. في أول لما نام الليل كذلك يبغى يصلي قال له لا دحين نام ثم بعدين في آخر الليل حتى جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني الدنيا تكون إيه تكون وسيلة. ولذلك القرآن يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا مثل الناس يعمل الصناعة الحديثة هذه نحن نبعد ما نعمله نبعد على طريقتنا القديمة دي زراعتنا القديمة لا نتعلم الطب نتعلم الصناعة نتعلم كل شيء. وإذا حان وقت العبادة جاء الصيام نصوم جاء المؤذن قال حي على الصلاة نروح للمسجد هذا الواجب على المسجد. قال ويجاهد الروم حتى فلما قدر لقي أناس من أهل المدينة فنهوا عن ذلك وأخبروا أن رهطا والرهط هم من 3 إلى 10 وكانت 9 رهط يفسدون في الأرض. هذا معنى الرهط يعني أرادوا ذلك في حياة نبي الله فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أليس لكم في أسوة. فالرسول كان ينام نعم ويصلي وكان يصوم. وتقول عائشة ما صام الرسول شهرا كاملا إلا شهر رمضان. يوجد الآن بعض المبتدع يصوم 100 يوم يعني من تقريبا من 20 جمادة الثانية إلى 1 شوال صائمين وبعد ذلك إذا صام هذا دغري يصوم كمان 6 شوال على طول يعني وبعدين كمان يصوم يمكن يوم الاثنين هذا صوم على إسلام وكذا. ما في يعني الرسول ما صام شهرا كاملا الا رمضان. واكثر ما كان يصوم فيه في شعبان حتى ان عائشه ما كانت تقضي ايام حيضها الا في شعبان حدثوا بذلك وذلك راجع امراته اول طلقها عشان لا تشرب قالها نفق من البلاش كان طلقها واشهد على رجعتها. وهذا هو السنه الانسان اذا طلق زوجته يشهد لقدين من المسلمين انه طلق زوجته ويطلقها طلقه واحده لا يساوي الحماقه الذي سماه في عصر هذا يطلق 3 وبعد ذلك يروح يدور المسكين الا يصيبه طلقه واحده هذا الواجب. فأتى ابن عباس فسألوا عن بيت رسول الله فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بيت رسول الله. سأل عبد الله ابن عباس عن بيت الرسول كيف كان يصلي في الليل. قال على عبد الله ابن عباس ما كان ساكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فين يصلي ما يصلي في المسجد. يعرف عبد الله ابن عباس وأبو بكر وعمر وغير ذلك هذا ما يعرف. فقال له أنا أحدثك أعلم إنسان بيت رسول الله عائشة هذه بتحقيقة بيت رسول الله كم كان. وأما أنا وإذا حدثت تعال حدثني لحدثت عن مثل رسول الله ارجع إلي وأخبرني بأخبرك. سلام قال من؟ قال عائشة فإن فأتيها فاسألها روح أتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه اسألها عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخبرت تعال إلي وأخبرني بإيه فانطلقت إليها فأتيت على حكيم من أفلح فاستلحقته إليها يعني راح من الوروب وحده راح يكون اثنين. إذا قال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا. المراد الشيعتين ما فسرنا الشيعتين فرقتان والمراد بها تلك الحروب التي جرت يعني الحروب التي جرت بين بين عائشة وبين يعني علي بن أبي طالب وبين معاوية وبين علي بن أبي طالب يعني لأنه هو هذه الحروب اللي حصلت الصحابة تركوا 3 أقسام قسم لا دخلوا لا مع علي ولا مع معاوية وقسم دخلوا مع علي وقسم دخلوا مع معاوية. طيب مين هو المصيب؟ المصيب إيه؟ الذين كانوا مع علي بن أبي طالب. ليه؟ لأنه العادة إذا بايع أهل المدينة الخليفة العالم كله الإسلامي يبايع. وفي هذه المرة لما توفي الرسول بايع أهل المدينة أبو بكر مكة والبلاد واليمن بايعوا. لما توفي أبو بكر وولي عمر كذلك الإسلام بايع. وكذلك لما قتل عثمان لازم يبايع أهل المدينة يعني عليه يجب على أهل الشام وعلى أهل مصر وعلى جميع المبايعون. فلذلك كان يعني في هي اجتهدت فأخطأت. وهؤلاء الصحابة الذين دخلوا في هذه الحروب يعني منهم مجتهد مصيب وهو علي بن أبي طالب ومن كان معه ومجتهد مخطئ لأن الذين قتلوا عثمان كانوا مندسين في الجيش وقالوا هي أخي من حد ما يمكن يقيم الحد على الناس. فهذه الآن ونحن إذا تكلمنا على هذه في التاريخ ما نقول هذا فلان أخطأ وفلان أصاب أبدا. والصحابة ما هم معصومون عن الخطأ فإذا أخطأوا نعم قد تابوا من تاب من ذنب كمن لنا ثم ينالوا شفاعة. نحن عندنا لحين أمل أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول لا يشفع فينا نحن على القرن 15 أصحاب الرسول درجة الأولى دولة أول حال أبدا وليس معصومين يعني. ولأجل ذلك يعني هذا اللي خلاه يعني ما طيب نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا يعني صارت ما خرجت مع يعني طلحة بن الزبير والزبير وصار وقعت الجمل ثم بعد ذلك ردوها الى المدينة. فهي كانت ايه؟ لان المرأة ما ايش دخلها في هذا؟ ما لها دخل. فانطلقنا الى عائشة فاستأذننا عليها فأذنت لها. فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته فقال نعم. فقال من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه. ترحمت لانه والده عامر هذا قتل في ايه؟ في غزوة احد. من معك؟ قال سعد بن هشام. قال ابن هشام ترحمت عليه وقالت خيرا. فقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد الذي هو الوالد. فقالت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي إيه؟ أي زوجة من زوجات الرسول فهي أم إيه؟ لجميعه. وزوجاته أمهاتهم في مكان أمهات يعني هذا في, في, في نص القرآن. فكل زوجة من زوجات الرسول أم لجميع المسلمين. وهي في إيه؟ في الاحترام وفي التعظيم وفي التوقير وفي المحرمية في هذا. أما في الخلوة لا، لا يجوز لأحد يخلو بزوجة من زوجات الرسول إلا المحارم. ها؟ فكما يوقر الأمة نعم ويبرها ويطيعها كذلك هؤلاء لهم هذا الحكم. ولكن الخلوة لا يخلو به. وأزواجه أمهات النص القرآن. قالت تسأل عن خلق رسول الله؟ أنت ما تقرأ القرآن؟ اقرأ. أنا خلقه القرآن. إنك لعلى خلق عبدان خلقه القرآن. إيش خلق القرآن؟ يحلل الحلال ويعمل بجميع ما فيه من أحلال وإلهات. قالت فإن خلق نبي الله كان القرآن. فهممت أن أقول ها ولا أسأل يعني بعد ذلك القرآن. إذن اقرأ القرآن تعرف خلق رسول الله. فنجري الأوامر التي في القرآن تطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، النواهي تطبقها على نفسه، الأحكام تطبقها، الأوامر يعني القصص التي خصها الرسول والقرآن كذلك يعمل بها. وهذا معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. هذا معناه كان خلق القرآن. فأرد ولا أسأل عن أحد شيء. ثم بدأ فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدأ حصل العالم يكثر الأسئلة، قاعدة مسائل علمية. أول كان يسأل واحد سؤال، دحين طمع سؤال أسئلة حبة أسئلة. فسأل السؤال الثاني يعني أنبئيني عن يعني قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كيف كان يقوم في الليل؟ فقالت أنت ما بتقرا سورة المزمل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن ترتيبا. معناه ان الرسول كان ايه قم، معناه ان إيه قيام الليل واجب على الرسول ويمكن على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي فعل. ثم بعد ذلك انزل الله تعالى الايه التي في اخر سوره المزمل، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائمه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القران. يعني ايه فصلوا ما تيسر من القران، هنا فاقرأوا بمعنى ايه صلوا ما تيسر. يعني في الأول الذي يفهم من الآية الأولى التي في سورة المزمل أن قيام الليل واجب على الرسول وعلى أصحاب المؤمنين، والآية التي في آخر سورة المزمل يعني تثبت أنه ليس واجبا لا على الرسول ولا على أمه. وهكذا هذا الشيء الذي رجحه الإمام النووي. حتى الرسول ما هو واجب عليه، وقد ذكر هذا في يقول هذا. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله تعالى خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني ما نزل الوحي حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال فقلت يا أم المؤمنين، يعني الشيء الذي رجعه الإمام النووي على أن حتى الرسول ما يجب عليه قيام الليل، لأنه الآية كده إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا. فقيام الليل ليس واجب لا على الرسول. وهناك من العلماء من يرى أن قيام الليل واجب على مين؟ على الرسول وعلى الأمة سنة. فقال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله. وهذا هو المحل الشاهد الذي يطابق الترجمة. يعني هذا وهذا فوائد علمية، وإلا هذا الذي يعني الباب والترجمة عقدة لوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنكون. فقال كنا نعد له، يعني تقول عائشة كنا نعد له سواكه وطهوره. يعني الرسول إذا جاء يريد النوم نعد له سواكه، السواك ننظفه، وإنسان يحتاج إلى خص نخصه ونغسله ونمليله، مثلا الوعاء الإبريق الذي ينوضه فإذا قام في الليل فيبعثه الله ما شاء. يعني ينام ثم بعد ذلك يقوم النار يعني يقول عنه النار ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ تسوق وهذا من السنة كما جاء في أحاديث لولا أن أشق على أمة لأمرتم بالسواك عند إيه؟ كل وضوء أو عند كل صلاة ولأمركم أمر إيجاب فإذا أمر الإيجاب ما في باب أمر إيه؟ النجوى الإسلام هذا سنة لكل مسلم أن إيه؟ يسلاك ويتوضا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن الا في الثامنة 8 ركعات كلها سردة هذا نوع من انواع المثل وهناك احاديث تقدمت 4 فلا 9 من وطولهن و4 فلا 9 من وطولهن فيذكر الله معناه يذكر الله معناه يقرا التشهد ايش معناه؟ يعني التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات هذا مراد به وبعد ذلك يزيد عليها اذا شيء لا هو قال لا يجلس لا يجلس يعني جلوس يعني بعد ركعتين او ركعتين ما يجلس يصلي يكبر ويقرا ويرفع ويسجد ويقول يعني ما يجلس بعد ما في هذا معنى 8 ركعات سرد كلها يعني يكبر ويقرا ثم بعد ذلك يرفع ثم يرفع من الركوع يسجد سجدة ثم يقول الثاني ثم كذلك الثانية والثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثاني يجلس التشهد لا يسلم بيت ما يسلم بيت الثاني يجلس التشهد ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعة هذا نوع من أنواع الوتر ولذلك الوتر ثبت أوتر مشاهد يوتر الوتر بواحدة بثلاثة بخمسة بسبعة بتسعين بأحد عشر وثبت كذلك 13 وهو 13 ركعتين فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم قال وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 يعني ما يسلم في هذا ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يعني 9 ركعات كلها سردة وفي رواية تقدم لنا أن 8 يسلم فإذا كله جاهز ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهي ركعة الفجر بعد ما يأذن المؤذن يصلي ركعة وهو قاعد فتلك 11 هذه كمان يعني في بعض الروايات أن الرسول أول ما يبتدئ القيام يصلي ركعتين وهو جالس وهذا شيء مشاهد مثل الإنسان أول ما يقوم من النوم يعني تجد فيه ما عنده نشاط ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا نام جاء الشيطان وعقد عليه 3 أخرى عليك ليل طويل فإذا صحى من النوم وذكر الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور انحلت عقبة فإذا توضأ انحلت العقبة الثانية فإذا صلى قام نشوط النفس طيب وهذا شيء مشاهد أي إنسان يصلي الفجر في جماعة ولو رجع ونام يعني لما يقوم للعمل حتى الدنيا تبقى فيه مشاكل آخر ينام ولا يقوم إلا بعد ما يعني يعرف الساعة ضد الساعة تبجل في الكرة بعد ذلك يقول يمكن يعني زي عصر هذا يوقف أمام المرايا ربع ساعة أو كل ساعة عشان يصلي عندامه وشعره ها ما يروح كذا وبعد ذلك يروح للعمل وتبقى يعني أنفه هنا موظفين يتلابش مع المسلمين إلا غير ذلك وهذا شيء مشاهد أي إنسان صلى الفجر في جماعة إن شاء الله نهاره على أحسن ما يرام وإذا ما صلى وإذا ما صلى مرة عاد حد صلاة فهذا شيء مشاهد يعني أي واحد مشاهد وجد هذا قال وهو قاعد فتلك 11 ركعة ثم ركع يا بني تقول عائشة تقول هذا نعم يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى أسن يعني كبر سن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ما توفي إلا عمره 63 سنة نبي الله وأخذ اللحم وأكل اللحم معناه يعني كم سن الرسول ما كان ضخم الجسم بل كان متوسط لا هو الطويل ولا هو القصير أبيض مشرب بحمرة يعني وأخذ اللحم أوتر ب70 بعد ذلك صار يوتر بإيسا هو كان ب9 وطلبت ب11 فصار وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 9 وكان النبي إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها يعني في آخر حياته كان وتر الرسول كان 7 ركعات وتقدم لنا أحاديث أنه كان مرات يقرأ يكبر وهو قائم ويقرأ قراءة طويلة ثم إذا أراد أن يركع جلس وقرأ حول 30 آية أو 40 آية ثم ركع وهذا جائز كما وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من الليل 12 ركعة يعني ما صلى الرسول بشر يمرض نعم ويكون متعب يكبر من عقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيد الرجل تصور يوم القيامة خلاص ولما تصور يوم القيامة كأنه يعني يوم القيامة سقط في الأرض ركعوا ميت. وهو كلمة إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني تصور يوم القيامة أمامه وسقط وركعوا ميت. وهذا يحصل كثير من المسلمين يعني رجل. لأنه إذا بلغ العمر خلاص أي شيء مخلص لا يستحقون مساعده. عن سعد أنه طلق ثم انطلق إلى المدينة ببيع عقاره فذكر رحلة أن يبيع عقاره ويشتري خيرا أو إبلا أو أسلحة ويبقى يجاهد في سبيل الله في الروم حتى يموت. فأمر نهوا عن ذلك وقالوا إن بعض أصحاب رسول الله أرادوا ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. وقال الرسول من رغب عن سنتي وجميع الأنبياء لهم أزواج ولهم أزواج. واحد سائل خلصه يقول لا أنا ما أتزوج. فمثلا ما عنده شيء من الدنيا يصبر وعليه بالسبب النبوي أصبر عليك إيه نعم بالصيام. يا معشر الشباب من استطاع يصبر الباء فليتمل من استطيع فعليه إيه الصيام يصبر. وهذا أو كذلك في عصرنا هذا بعض الناس ما يقول يشغلوا في قنوات. مثلا رجل يلغى الشعر يجيب دواوين خليه يبقى عنده كده يصير شاعر لأنه مقصود يشغل أحقنا الكرة قول يشغلوا فيها لكن ما يبغى. على كل حال يعني نفسه تكون في هذه الأشياء وتصير هذه ضعيفة معاه مثل في النساء. مثلا رجل عنده مشاكل في كرة أو في أي إذا جاء بعد العشاء بعد ما راح من برا ما يفكر خلاص يتعب من الأرض يدام. واحد يحب الشعر واحد يدخل في هذه الأشياء لأنه المقصود إيه يعني تخفيف هذه المسألة الآن. فإذا خلاص وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن عروبة حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد عن سعد بن هشام قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس وسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال لي قلت من هشام؟ قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر. يعني إيه أسمت على أبيه لأنه مات في إيه في أحد والذين مات في أحد شهداء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن جرارة بن أبي أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديد. يعني طلق امرأته عشان ما يشتغل يصير ما عنده زوج ولا شيء بس يبيع هذا ويروح إيه جاه في سبيل الله حتى فنهاه عن ذلك. عائشة عن ذلك. وحدثنا سعيد وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت نعم نعم المرء كان وهذا نعم المرء وحذف المحسوس بالمد نعم المرء عامر وهذا موجود في اللغة العربية تقول نعم الرجل زيد. ولك القرآن مرات يحذف المحسوس بالمد بس القرآن بالقرآن قال نعم العبد. مين هو العبد هذا اللي يقول القرآن؟ أيوب. ما قال أيوب وإلا في بعض المرات كذلك يجي نعم بئس مثلا مثلا هندوم مثلا هذا فيجي بئسة المرأة هندوم فهندوم يقول ايه يعني هو مخصوص بالدم. وكان مصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حقيا ابن أفلح أما إني علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. والأحاديث تحبنا هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.